تعمست ولا مني تعمست صغت القاف على راس رج من كاد غريم شارفة عقب شفت حلوة الليالي غدا نعجف سبايب زمان ما قوينا تصارفة سبايب زمان ما قوينا تصارفة هلا يا وجودي واجد محرم وتوى طاف وجا قد معنا صحن من موالفة بنوف فؤاد من هواها لحق تلاف وهو معتمر ينسى الغرام وتكاليفة وهو معتمر ينسى الغرام وتكاليفة شافت من الردى وشلون تنكب مواقفه مع هيئة المعروف شيخ من الأشراف وثم قال ذا مذنب وقاموا بتكتفه وثم قال ذا مذنب وقاموا بتكتفة رجع لك سبع عمره وانا كامل الاوصاف وانا حالتي مثله ووصفي بتوصيفه وانا حالتي مثله